بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عطفا على ما سبق في حديثنا حول الغلو والغلاة، حيث ذكرنا أن الشيعة والتشيع في مؤلفات ومصنفات المستشرقين، وكذلك بعض الكتاب المسلمين قد ظلموا بظلامة ثقافية، حيث أنهم وأخيرا لا سيما من قبل الوهابية وكتاب الوهابية نرى أنهم يحكمون على الشيعة بصورة عامة، حتى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بالغلو وأنهم من الغلاة. بطبيعة الحال الهدف إبعاد المسلمين عن الشيعة والتشيع، إبعاد الناس عن الشيعة والتشيع، لأن الغلو منبوذ كما في الأمم السابقة. فنرى من الكتاب من ينسب عقائد الغلاة، معتقدات الغلاة إلى الشيعة بصورة عامة، ولا بد من توضيح هذا المعنى ومن رفع الظلامة. فدار الحديث حول فرق المسلمين، وأن هذه الفرق إنما ذكرت في كتب الملل والنحل باعتبار ما ورد عن النبي الأكرم في كتب الفريقين السنة والشيعة، بأنه ستختلف أمته إلى 73 فرقة، فرقة ناجية والباقية من الهالكين. ثم بعد ذلك ذكرنا بعض المؤلفات في رد الغلاة من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام، وكذلك من قبل الكتاب، ومن قبل علماء الشيعة الإمامية بالخصوص. ثم دار الحديث حول الغلو والغلاة لغة واصطلاحا، وانتهينا إلى أنه الغلو بمعنى الإفراط والزيادة في الشيء، ويرجع الغلو في الواقع والحقيقة إلى التوحيد بأقسامه الأربعة، حيث أنه في علم الكلام عندنا التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي والتوحيد العبادتي. التوحيد في العبادة، فالغلاة زادوا في هذا في هذه المراحل وفي هذه الأقسام للتوحيد، بمعنى أنه نسبوا الألوهية لغير الله، فغلوا في الذات ويسمى الغلو في الذات، ونسبوا الصفات الإلهية لغير الله على نحو الاستقلال وبالذات، فكان من الغلو في الصفات. وهناك الغلو في الأفعال والغلو في العبادة، بأنهم عبدوا غير الله ونسبوا أفعال الله لغير الله، فكان من الغلو في الأفعال والغلو في العبادة. لا بأس أن أشير إلى أهم الفرق المعروفة بالغلو من عصر أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وإلى عصر الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام، ثم بعد ذلك عصر الأئمة، ثم في الغيبة الصغرى. ربما تنتهي الفرق إلى أكثر من 100 فرقة من الغلاة، ولكن ابتداء نجد أصحاب الكتب التي تتعرض إلى تعيين الفرق يقسمون الشيعة إلى 3 أقسام: الزيدية والرافضة والغلاة، ثم بعد ذلك يقسمون الغلاة إلى 20 قسم، إلى 10 أقسام، إلى 12 قسم، إلى 60 قسم في بعض المؤلفات، وإلى 100 قسم، وحتى فرقة الخطابية يقسمونها إلى 50 فرقة. أهم هذه الفرق السابئية، وأول من يكتب عن الغلاة يتعرض إلى هذا المعنى على أنه هناك عبد الله بن سبأ من اليهودية ودخل الإسلام لكي يحطم الإسلام وخلق الفتن، وهو كان السبب في خلق فتنة عثمان حيث ألقى الخلاف بين الأصحاب، ومن ثم قال بألوهية علي بن أبي طالب عليه السلام لأنه عنده عقائد يهودية. وهذا المعنى عندكم واضح باعتبار أرباب تحقيق ومن أهل المطالعة أنه قضية عبد الله بن سبأ وقصة عبد الله بن سبأ ليست إلا أسطورة في التاريخ، ولم ينقلها إلا الطبري عن سيف بن عمر وهو من الوضاعين ومعروف بالكذب والافتراء وأنه من الزنادقة. فنجد من بعد إذن كل من كتب عن الغلاة وينسب الغلاة ابتداء إلى عبد الله بن سبأ أخذا من الطبري ومن هذا المؤرخ، ويكفيكم ما كتبه العلامة العسكري حفظه الله. أذكر لكم على السريع الفرق ثم أدخل في موضوع آخر. من الفرق بعد السابئية الكيسانية أتباع مختار ابن أبي عبيدة الثقفي، إلا أنه ما ينسب إليه باطل كما هو ثابت في التاريخ، والمختارية والهاشمية. أما في عصر الباقرين عليهم السلام فالكربية أتباع أبي كرب الضرير، والجناحية المنسوبة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار، والمغيرية المنسوبة إلى مغيرة بن سعيد البجلي، والبيانية المنسوبة لبيان بن سمعان التميمي النهدي وهو من السبعة الذين لعنهم الإمام الصادق كما سيأتينا ذلك، وأنه ممن يتنزل عليهم الشيطان، والحارثية أتباع عبد الله بن الحارث المدائني وهو من السبعة الملعونين أيضا، والمنصورية والحسينية والمحمدية والخطابية أتباع محمد بن مقلاص الأسدي المعروف بن الخطاب من السبع الملعونين، وهو من الإباحية يعتقدون أن الواجبات الرجال يجب موالاتهم والمحرمات الرجال يجب التبري عنهم، فتركوا الواجبات وارتكبوا كل المحرمات، كما يعتقدون أنه في كل عصر لابد من رسولين، رسول ناطق ورسول صامت كالنبي الأكرم وأمير المؤمنين، حيث أحدهم الرسول الناطق والآخر كان الرسول الصامت. يقولون بالتناسخ، وأن ابن الخطاب بعد موته صار من الملائكة، وأنه كان نبيا ثم إلها، وغير ذلك من المعتقدات الباطلة. طبعا قتل وأصحابه السبعون في مسجد الكوفة بيد عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس والي الكوفة سنة 138. من الفرق البزغية أتباع بزيغ بن موسى الحائك وهو ملعون من قبل الإمام الصادق عليه السلام، والعمرية أتباع عمير العجلي وتسمى بالعجلية أيضا، المعمرية أتباع معمر بن خيثم، ومن عقائدهم أن الإمام الصادق هو الإسلام والإسلام هو السلام، والسلام اسم من أسماء الله، ونحن أبناء الإسلام، إذن نحن أبناء الإمام الصادق يعني أبناء الله. ظهر الشيطان لسري وبزيغ وبيان الإمام الصادق يقول، والبشارية والشعيرية والعليائية يعتقدون بألوهية علي عليه السلام ويقولون بالإباحية أيضا، ورد اللعن فيهم. هناك فرق نسبت إلى أصحاب الأئمة الأجلاء لتضعيف مكانتهم بين الناس، كالزرارية على أنه منسوب إلى زرارة بن عيون باسم زرارة من أصحاب وهو من أصحاب الإجماع، والهشامية باسم هشام بن الحكم، وافتروا عليه أنه يقول بالتجسيم في الله سبحانه، والنعمانية أو الشيطانية باسم محمد بن علي بن نعمان مؤمن الطاق وعرف عند المخالفين بمؤمن الشيطان، والجوالقية أو الهاشمية باسم أبي الحكم هشام بن سالم الجواليقي، والمفضلية باسم مفضل ابن عمر الجعفي والجعفي معذرة، واليونسية باسم يونس ابن عبد الرحمن القمي. هؤلاء كلهم من خيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، وما ينسب إليهم كذب وافتراء. من غلاة عصر الإمام الكاظم عليه السلام البشرية أو المنطورة أتباع محمد بن بشير، الذي كان يصور لأصحابه أنه يتكلم مع الإمام الكاظم عليه السلام بمكر وخديعة، وقد لعنه الإمام 3 مرات ودعا عليه بأنه أذاقه الله حر الحديد. وفي عصر الإمام الرضا حتى الإمام العسكري كانوا رجال نسب إليهم الغلو، كيونس بن ضبيان وحسين بن علي الخواتيمي ومحمد بن فرات وهاشم ابن أبي هاشم، طبعا نسب إليهم. و سأذكر هذا المعنى أنه بعض هؤلاء مبرؤون عن الغلو. وجعفر بن واقد وأبو السمهري وابن أبي الزرقاء وفارس بن حاتم القزويني وحسن بن محمد المعروف بابن باب القمي وعلي بن حسكة وقاسم بن يقطين وموسى ومحمد بن موسى السريعي أو الشريعي، وهناك ثورات وانتفاضات ضد الحكام نسبت إلى الغلاة كالبابكية الخرمية أو الخرمدينية أو المحمرة، وفيه من تعاليم مزدك وهم جماعة سياسية لا علاقة لهم بالتشيع والشيعة، وكالقرامطة أتباع حمدان بن أشعث الملقب بالقرمطي تفرقت من الإسماعيلية، ثاروا في البحرين ضد الحكم العباسي سنة 283. وفي الغيبة الصغرى ظهرت الغلاة باسم الشريعية أتباع حسن الشريعي أو السريعي، والنميرية أتباع محمد بن نظير النميري، والنصيرية والشلغمانية أتباع محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبل عذاقر، كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري. وهناك فرق من الغلاة عرفت بعقائدها كالإثنينية، يعتقدون بألوهية محمد وعلي، ومن قدم محمد يعني من قدم محمد على أمير المؤمنين في مقام الفضيلة يعبر عنهم بالميمية، ومن ساوى بينه وبين أمير المؤمنين في الألوهية عرف بالعينية. ومن الفرق الأعضائية، يعتقدون بأن لله أعضاء كالإنسان، والأزدرية يعتقدون بألوهية أمير المؤمنين، والآمرية يعتقدون بتشريك علي مع النبي في الرسالة، والبدائية على أن الله يتغير علمه ويندم على ما يفعل، وهذا البداء الباطل الذي سنذكره، والتناسخية القائلون بالتناسخ، والجعفرية القائلون بألوهية جعفر بن محمد الصادق، والحلولية القائلون بحلول الله في الأئمة أو القادة من الغلاة كابن خطاب، والذبابية القائلون بأن محمد وعلي كذبابتين يتشابهان، والزمامية القائلون بأن جبرائيل اشتبه بالواحي فيذمونه، والذمية القائلون بألوهية علي وأن محمد نبيه إلا أنه دعا الناس إلى نفسه، والرجعية القائلون برجعة علي إلى الدنيا وأن صوته في الرعد وأن البرق سنام فرسه، والسحابية القائلون بألوهية علي وأنه في السحاب، والسليمانية يعتقدون بألوهية سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، والشريكية القائلون بتشريك علي مع محمد في الرسالة، والطيارية والجناحية المنسوبون إلى جعفر الطيار، والعلوية القائلون بألوهية علي عليه السلام، والغرابية القائلون بأن علي ومحمد كغرابين يتشابهان فاشتبه جبرائيل بينهما فأنزل الوحي على محمد، والغمامية أو الربيعية بأن الله في السحاب أو في الربيع ينزل إلى سماء الأرض، والمخطئة القائلون بتخطئ جبرائيل في نزوله الوحي، والمخمسة القائلون بألوهية النبي وأنه ظهر في خمسة محمد أو علي وفاطم والحسن والحسين عليهم السلام، والمشبهة القائلون بتجسيم الله وأنه يشبه خلقه. هذه أهم الفرق بالنسبة إلى الغلاة. الأمر الذي أدى إلى الكتاب أن يكتبوا عن الغلاة وأنه يعددون الفرق ويكثرون هذا الفرق، يذكرون العلماء هذه الأمور أنه عبارة عن وجدوا بعض الأصحاب ومن حواري الأئمة عليهم السلام قد حدثت لهم مكانة بين الناس بحيث الناس يرجعون إليهم في قضاياهم الاجتماعية في قضاياهم الدينية ويأخذون منهم المعالم، معالم الدين. إلى من أرجع؟ إلى يونس بن عبد الرحمن، خذ معالم دينك من يونس بن عبد الرحمن. فلما وجدوا لهؤلاء مكانة بين الناس، فالعدو طبعا يحاول أن يحجم مثل هؤلاء الأشخاص، فاتهموهم بالغلو، ثم نسبوا إليهم جماعة كالزرارية نسبة إلى زرارة أو الهاشمية نسبة إلى هشام بن الحكم وغير ذلك. هذه علة. والعلة الأخرى أنه بعض الأصحاب بإذن من الإمام أو بسكوت الإمام كانوا يثورون ضد الحكم أنذاك، ضد خلفاء الجور، إلا أنه تفشل ثوراتهم وانتفاضاتهم. من بعد ذلك العدو كان بعد فشل المجاهدين كان يحطم معنويات هؤلاء المجاهدين وأتباع المجاهدين بأنه ينسب إليهم مسألة الغلو وما يعتقده الغلاة حتى يحجم أولئك بين الناس أيضا، وكما فشلوا في ثورتهم يفشلوا في شخصيتهم الاجتماعية، وأنه لا يكون لهم بعد الثورة مثلا سمعة طيبة بين الناس، بل يلوثوا سمعتهم لأنهم ينسبوا إليهم الغلو. طبعا عوامل كثيرة يذكر في هذا الباب، إلا أنه الأمر المهم الذي يذكرون أيضا في مسألة الغلو العلل التي أدت إلى ظهور الغلاة بين الشيعة بالخصوص. تقريبا يذكرون 10 علل. العلة الأولى السذاجة والجهل من عامة الناس آنذاك، باعتبار الجهل كان حاكم بين الشيعة، ولا سيما كانوا مطاردين من قبل النظام مشردين، فلذا كان يسودهم الجهل غالبا والسذاجة والبساطة. ومن ثم من كان يدعي شيئا في أئمتهم سرعان ما يقبل ذلك حبا بأئمتهم وجهلا بما عندهم. العامل الثاني الحب المفرط والخارق، إلا أنه يبتني على الجهل. العامل الثالث حب الدنيا والجاه لرؤساء الغلاة. عندما نطالع رؤساء الغلاة حياتهم نجد أنهم من حبهم للدنيا وأنهم يكسبوا الناس ويجذبوا الناس إليهم ادعوا الغلو، فهذا عامل آخر. والعامل الرابع الإباحية. الإنسان بطبيعته يحب أن يكون لأنه مادي وشهواني وعنده النفس الأمارة بالسوء، بطبيعة الحال يحب أن يباح له كل شيء، لا يحب أن يكون مقيد، يتحرر من كل شيء. فكان الغلاة رؤساء الغلاة يستغلون هذا العامل النفسي ويستغلون هذه الحالة النفسية عند الناس لأنهم يبيحوا لهم كل المحرمات والنواهي الشرعية، على أنه الصلاة رفعت عنهم، الصوم رفع عنهم، الحج رفع عنهم، لا واجب لا محرم. حتى كان كما سيأتينا حتى كان يقولون بجواز اللواط، بل عند بعض الغلاة يعدون ذلك من الطيبات، أنه عمل طيب ويعد من الطيبات، ويجوز تزويج الأخت وتزويج البنت، ويستدلون على ما يقولون. فكانوا يقولون بالإباحية، والناس يحبون مثل هذا المعنى، كما يقال بين مسيلمة الكذاب والنبي التي ادعت النبوة أنه بعد أن اتفق في ذلك الموضع الخاص خرج بعد ليلة، خرج من مخبأهما، وبعد أن تزوج خرج وقالوا أنه مهرنا، مهر هذا الزواج بين النبي والنبية، أنه رفعنا عن الأمة صلاة الصبح. فالناس كبروا وفرحوا لذلك على أنه مهر النبي والنبية كان عبارة عن رفع صلاة الصبح. فالناس يحبون مسألة الإباحية تقريبا. طبعا هناك من الملتزمين ومن المتدينين من ينكر ذلك، ولكن باعتبار بعض الناس يميلون إلى هذا المعنى، فالغلاة كان يستغلون هذه الحالة النفسية. خامسا جذب البسطاء بالكذب الكبير. طبيعة الإنسان أيضا هاي من حالات النفسية في علم النفس، أنه كما يقال عند السياسيين أكذب أكذب أكذب حتى يصدقك الناس. في علم الاجتماع أنه كلما تكون الكذبة كبيرة تكون أوقع في نفوس الناس وأسرع في قبول الكذبة. جرب في التاريخ أو في حياتك اسمع مثلا من يكذب بكذبة كبيرة، تجد سرعان ما يتقبل ذلك، مع أنه حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له، ولكن الناس يقبلون ذلك. مثلا في زمن عبد الكريم قاسم على ما أذكر أنه قالوا في ليلة من الليالي أنه صورة عبد الكريم قاسم وقعت في القمر، وإذا تجد الناس كلهم أكثرهم خرجوا وينظرون إلى القمر لكي يروا مثلا صورة عبد الكريم قاسم في القمر. نتج هذا المعنى أحدثوه ضجة في تركيا على أنه صورة أتاتورك في القمر، هذا المعنى موجود في تاريخ تركيا. ونفس هذا المعنى أحدث السفاك في إيران في أيام الثورة، في ليلة من الليالي خرجت الناس إلى السطوح وإلى الشوارع ينظرون إلى القمر على أنه ظهر في هذه الليلة في القمر صورة الإمام قدس سره الشريف. كذبة كبيرة، الناس سرعان ما يتقبلون هذه الكذبة الكبيرة. وحتى أزيدكم علما، بعض الكتاب ومن المؤرخين المعروفين لا أذكر اسمه إجلالا له، كتب في كتابه أني خرجت في تلك الليلة إلى السطح، أراد أن يمدح السيد الإمام، فكتب في كتابي على أنه في المجلد الثامن على أنه خرجت إلى السطح ورأيت حقيقة صورة الإمام في القمر. يعني حتى مثل هذا الرجل المؤرخ الكبير الفاضل العالم قد اشتبه عليه الأمر، لأنه كذبة كبيرة كانت جدا. فطبيعة الناس تتقبل الكذبة الكبيرة، والغلاة يستغلون هذا المعنى أنهم يكذبون على رعاياهم على أصحاب مذهبهم بكذبات كبيرة. استمع إلى العلويين مثلا أنهم ماذا يعتقدون باعتبار عندهم المذهب الباطني، ماذا يعتقدون واقعا يقولون في قضايا عجيبة غريبة، الإنسان يتعجب ويتعجب أنه كيف الناس يقبلون هذه القضايا. أو مثلا قضية الغلاة الغرابية على أنه الرسول الأكرم وأمير المؤمنين كغرابين، وجبرائيل لما نزل بالوحي والرسالة اشتبه عليه باعتبار الغراب، يشتبه الإنسان التمييز بين غرابين متشابهين، اشتبه عليه، كان المفروض أن ينزل مثلا الوحي على أمير المؤمنين اشتبه وأنزله على الرسول الأكرم مثلا. وعندهم ما عندهم في كتب الغلاة عندما الإنسان يقرأ العقائد الفاسدة يتعجب، أو مثلا تناسخية، لأنه سنذكر من عقائدهم يقولون بالتناسخية على أنه الإنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا إذا فعل صالحا فإنه بعد موته ينتقل إلى جسد آخر صالح، وأما إذا فعل فاسدا فإنه ينتقل إلى حمار مثلا أجلكم الله، حيوان أو ما شابه ذلك، ينتقل إلى ما هو أسوأ، وإلى 20 جسد ينتقل. وبعد 20، هذه من مذهب العلويين موجود هذا المعنى، أنه بعد 20 يكون نجمة ويصعد إلى السماء ويبقى في السماء نجمة تلمع مثلا. خرافات، إلا أن الناس يقبلون ذلك. عندهم الكتاب الباطني لا يجوز أن ينظر لغير المتعلم بالمذهب العلوي أن ينظر إلى هذا الكتاب الباطني، وإذا نظر فإنه يعمى. أخبرني بعض الإخوة العلويين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى التشيع واستبصروا أنه من لم يتعلم باعتبار كانوا يأخذون العلم من 15 سنة إلى 20 سنة، خلال 5 سنوات لابد أن يأخذوا علم الباطنية من شيخهم، وهذا العلم الباطني كل 9 أشهر لمدة أسبوع يذهب إلى شيخ ويأخذ علمه الباطني. فيقول أنه كان بعض الناس مثلا الذي لم يأخذ هذا العلم من الشيخ لم يكن عنده استعداد أن ينظر إلى هذا الكتاب ولو لحظة واحدة، بحيث يوما ما فتحت الكتاب أمامه أدار بوجهي أنه أخاف أن أعمى إذا نظرت إلى هذا الكتاب، بمثل هذه العقائد والخرافات والكذبيات الكبيرة. والناس البسطاء سرعان ما يتقبلوا الكذبة. هذا تقريبا هو المتفق عليه، ولكن هناك عوامل أيضا تذكر قابلة للنقاش كما موجود في المفصلات. مثلا قيل على أنهم من خلال ظلم بني أمية لأتباع مذهب أهل البيت، ردا على هذا الظلم هناك من ادعى الغلو في أهل البيت عليهم السلام. قيل من خلال الأعاجم الذين كان المسلمون يسترقونهم، فلما كانوا يأتون كان ينالون الظلم من قبل الناس أو من قبل الخلفاء، فيبحثون عن ملجأ يلجؤون إليه، فكان يلتجئون مثلا إلى الأئمة ويغالون في حقهم. طبعا هذا كله قابل للنقاش. عند بعض الكتاب من أبناء العامة والمستشرقين أنهم يحاولون ربط مسألة الغلاة باليهودية، أنه أساس الغلاة من اليهودية باعتبار أساس الغلاة من عبد الله ابن سبا، وعبد الله ابن سبا إنما هو رجل يهودي. قيل ظهور الغلاة كان بعد ثورة الإمام الحسين عند أهل الكوفة، لأنهم ندموا على ما فعلوا فأرادوا أن يبدلوا ذلك الخذلان لسيد الشهداء، أن يبدلوا ذلك الخذلان بأنهم غالوا في الأئمة عليهم السلام. هذا أيضا قابل للنقاش. قالوا أساس الغلو من الإيرانيين على أنه قبل أن يدخل الإسلام الفرس، قبل أن يدخل الإسلام كانوا يعظمون ملوكهم ويقولون أنهم أبناء الله وظل الله في الأرض، فبعدما دخلوا الإسلام أخذوا يغالون في الأئمة عليهم السلام ويقولون أنهم آلهة في الأرض كما إله في السماء إله في الأرض وهو الإمام. وهذا الوجه أيضا قابل للنقاش. خلاصة عقائد الغلاة، عقائد الغلاة تنقسم إلى قسمين: عقائد منحصرة بهم وعقائد مشتركة مع الشيعة الإمامية، إلا أنهم مشتركة فقط في الاسم والعنوان لا في المحتوى والمعنى. يرجى الانتباه، المثل الخطر الآن هنا أن هناك عقائد مختصة بالغلاة، منها الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. الشيعي الإمامي الاثنى عشري لا يقول بألوهية غير الله، فإنه يوحد الله في ذاته، التوحيد في الذات. ولكن الغلاة، كل الغلاة تقريبا قاطبة، يقولون بالألوهية لغير الله، إلا أنه منهم من يقول بألوهية علي بن أبي طالب، منهم من يقول بألوهية جعفر الصادق عليه السلام، منهم من يقول بألوهية الإمام الكاظم وغير ذلك. كما هذا المعنى موجود عند أبناء العامة أيضا، منهم من يقول كالغلاة العباسية، منهم من يقول بألوهية المنصور العباسي. فيقولون بألوهية أناس على أن الله سبحانه وتعالى هم هؤلاء، أو يقولون بالحلول بأن الله حل في هؤلاء، كمثلا كبعض المسيحية يقولون بالحلول بأن الله حل في عيسى بن مريم، أو كبعض الصوفية أنهم يقولون بأن الله يحل في القطب، الله سبحانه وتعالى يحل في القطب. هذه تعتبر من خواص ومعتقدات الغلاة. من معتقدات الغلاة نبوة الأئمة، وأنه جبرائيل قد أخطأ في نزول الوحي كما ذكر. المعتقد الثالث إثبات العلم الغيبي والمطلق والذاتي للأئمة عليهم السلام على نحو الاستقلال، هذا أيضا من الغلو في الصفات وهو من الكفر. القول بالتناسخ لإنكار المعاد وجهنم حتى يقولوا بالإباحية، لأن التناسخ يستلزم الإباحية، باعتبار أنت الآن مباح لك ما تفعل، وبعد موتك لا نار ولا جهنم ولا أي شيء، إنما ترجع مرة ثانية، إما في شيء مقدس إن عملت صالحا، وإما في غير مقدس إن عملت سيئا. القول بالتفويض، تشبيه الله بمخلوقاته، هذه العقائد الستة المشتركة بين كل الغلاة تقريبا، إلا أنهم يختلفون في المصادق، وأنه من خواص عقائد الغلاة. وأما ما فيه الاشتراك بيننا وبينهم، أو بالأحرى هم أخذوا وخلطوا الحق بالباطل لإثبات ما يعتقدون، منها العقيدة بالوصاية وخلافة أمير المؤمنين. نحن الشيعة الإمامية نعتقد بهذا، ولنا من الأدلة إلى ما شاء الله. العلامة الحلي له كتاب الألفين، أقام ألفي دليل، ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي على هذا الأمر، بأنه الخليفة بلا فصل لرسول الله إنما هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهؤلاء الغلاة أخذوا هذا المعنى وقالوا بالخلافة، إلا أنهم حرفوا ذلك، ثم بعد ذلك اعتقدوا بالألوهية، فاشتركوا في هذا العنوان أنهم يقولون بالخلافة، وينسبون ذلك إلى عبد الله بن سبا، على أنه عبد الله بن سبا يقول بالوصايا والخلافة، لأنه يعتقد على أنه موسى كان له وصيا، فكذلك الرسول كان له وصيا وهو علي بن أبي طالب. فينسبون هذه العقيدة إلى عبد الله بن سبا، ومن ثم تجد من الكتاب المعاصرين من يقول على أنه كل الشيعة من الغلاة، لأنهم يقول الغلاة يعتقدون بالوصايا والخلافة، والشيعة يعتقدون بالوصايا والخلافة، إذن نتيجة ذلك أنه الشيعة كلهم من الغلاة. والحال أنه الشيعة الذين يعتقدون بالوصايا والخلافة غير ما الغلاة يعتقدونه، فرق بين الاعتقادين وإن كان الاسم واحد واللفظ واحد، يعني اشتراك لفظي ولكن المعنى والمحتوى مختلف. وكذلك من المشتركات في الاسم والعنوان العقيدة بالمهدوية، نحن نعتقد بالإمام المهدي، وأنه ولد وأنه سيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا، ولنا على ذلك الأدلة العقلية والنقلية. أولئك أيضا يقولون بالمهدوية، إلا أنهم حرفوا ذلك وقالوا بأنه مثلا محمد بن حنفية هو المهدي، أو الإمام الصادق قد غاب هو المهدي، أو الإمام الكاظم قد غاب هو المهدي، وغير ذلك مما يعتقدونه. العقيدة بالرجعة، نحن نعتقد وأولئك أيضا يعتقدون، لكن فرق بين الاعتقادين كما هو مذكور بالتفصيل. والأمر الرابع تأويل القرآن، نحن نقول بتأويل القرآن على أنه للقرآن ظاهر وباطن. للقرآن التأويل على معنيين، تأويل بمعنى إرجاع المتشابهات إلى المحكمات القرآنية، هذا تأويل. والتأويل الآخر أنه بعض الآيات القرآنية لها بواطن، ولا يقف على باطن القرآن إلا الراسخ في العلم، وهم الأئمة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمس هذا القرآن. والمس بمعنى درك الباطن، المس غير اللمس، فرق بين المس واللمس، لا يمس إلا المطهرون، باعتبار أنه لا يقف على بواطن القرآن إلا من كان مطهرا، والمطهر في القرآن الكريم هم أهل البيت وطهرهم تطهيرا. فهذا ما نعتقده على أنه تأويل الآيات، إنما نرجع فيها إلى تفسير الأئمة عليهم السلام ومن يحذو حذوهم. ولكن أولئك قالوا بتأويل الآيات على أنه هذه الآيات فيها ما يدل على التناسخ على عقيدتهم، أو يدل على الإباحية، وبأن الواجبات عبارة عن رجال نتولاهم، والمحرمات عبارة عن رجال نتبرأ منهم، فقالوا بمثل هذا التأويل. لذا من ينسب الغلو لكل الشيعة تمسكا بأن الغالي يقول بالتأويل، والشيعي اليوم يقول أيضا بالتأويل، إذن كل شيعي نتيجة ذلك، مع أنه نتيجة إنما تستلزم لو كانت المقدمات صحيحة في القياس. نقرأ على أنه القياس قول المؤلف من عدة قضايا متى ما سلمت، عند ذلك تسلم النتيجة، تكون النتيجة صحيحة. فصحة النتيجة تابعة للمقدمات، وهذه المقدمات فاسدة والنتيجة تتبع أخس المقدمات، فإذا كانت واحدة من المقدمات الصغرى أو الكبرى فاسدة، فالنتيجة بطبيعة الحال فاسدة. القول بالبداء، نحن نعتقد القول بالبداء وهو حق، وأولئك أيضا يقولون القول بالبداء على أنه المختار قد أخبر جماعة بأنهم سيفوزوا في انتفاضة وفي حرب، إلا أنهم انكسروا، فبعد الكسر قال ماذا أفعل، ماذا أقول لكم، وإن الله سبحانه وتعالى يقول يمحو ما يشاء الله ويثبت وعنده أم الكتاب، وهذا بدع حصل لله سبحانه وتعالى، كان البناء أن ينصركم فقتلكم مثلا، فقال بالبداء. لكن البداء عند أولئك بمعنى بأن الله يجهل، بأن الله يندم على ما يفعل، والبداء عندنا بمعنى الظهور، يعني كان شيئا مخفيا علينا فبعد ذلك عند الله معلوم، ولكن عندنا كان مخفيا فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى أظهره، وهذا وارد في الروايات في كتب السنة والشيعة كما هو ثابت في محله. هذا بالنسبة إلى خلاصة عقائد الغلاة. وأما أصل البحث هنا أنه موقف الأئمة عليهم السلام من الغلو والغلاة، ماذا كان موقف الأئمة عليهم السلام من الغلو والغلاة؟ الأئمة حاربوا الغلو والغلاة أشد المحاربة، حتى ربما أدعي هذا من خلال ما رأيته في الروايات أنه محاربتهم أكثر من محاربة اليهودي والنصراني. محاربة الغلاة في منطق الأئمة عليهم السلام أكثر مما كان للفرق الأخرى الكافرة. محور أو المحاور التي يمكن أن نستخلصها من مجموع الروايات، تقريبا ما يقارب 150 رواية عندنا أو أكثر من 150 رواية في الغلو والغلاة، محور هذه الروايات، المحاور التي يمكن أن يستفاد عبارة عن هذه المحاور. أولا من قبل الأئمة عليهم السلام رد عقائد الغلاة وبيان ما هو الصحيح من العقيدة. ثانيا بيان علل الغلو ونتائج علل الغلو ونتائج الغلو، بأنهم أولئك الغلاة إنما يصغرون الله ليعظموا غير الله، يعني التعظيم غير الله على حساب تصغير الله. ثالثا من خلال الروايات الأئمة عليهم السلام يوضح ويبين مؤامرة الغلاة بأنهم يجعلون أخبار باسم رواة الشيعة الثقات. رابعا نفي الغلاة ولعنهم والتبري منهم من قبل الأئمة عليهم السلام، غاية التبري. خامسا محاصرة الغلاة والتحجيم، نشاطهم وتحذير الشباب في الخصوص كما في الخبر الشريف من فسادهم وخطرهم، سادسا إعلان الجهاد ضدهم بل قتل الرموز الغلاة. يأتينا أن الإمام العسكري، أو يمكن لكم بالمراجعة باعتبار الوقت قد ضاق، في بحار الأنوار المجلد 25 من صفحة 261 إلى 350، الباب 9 وفي الباب 94 رواية، والباب 10 وفيه 25 رواية. نذكر بعض الروايات. طبعا إنما فعلوا ذلك الأئمة في نفي الغلو والغلاة تبعا لما في القرآن الكريم، لأن القرآن أنكر ذلك على الأمم السابقة على المسيحية واليهودية بأنهم لا يغلوا في دينهم، والأئمة عليهم السلام يقولون اعرضوا كلامنا على كتاب الله، فإن وافق فهو منا وإلا فاضربوه عرض الجدار فإنه من زخرف القول. فلذا ذكرت هذه الآيات التي تدل على نفي الغلو، ثم بعد ذلك بعض الروايات. أولا كتاب المناقب لمحمد بن أحمد بن شادان بإسناده إلى الإمام الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله: يا علي، مثلك في أمتي مثل المسيح عيسى ابن مريم، افترق قومه 3 فرق: فرقة مؤمنون وهم الحواريون، وفرقة عادوا وهم اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الإيمان، وإن أمتي ستفترق فيك 3 فرق: فرقة شيعتك وهم المؤمنون، وفرقة عدوك وهم الشاكون، وفرقة غلوا فيك وهم الجاحدون، وأنت في الجنة يا علي وشيعتك ومحب شيعتك، وعدوك والغالي في النار. الرواية الثانية نوادر الراوندي بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا. عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من قال بالتشبيه والجنف فهو كافر مشرك، ونحن منه براء في الدنيا والآخرة. يا ابن خالد، إنما وضع الأخبار عنا، هذه المحاور التي ذكرتها من هذه الروايات يعلم، إنما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله، عظمة الله تعالى، فمن أحبهم فقد أبغضنا. عجيب هذا يعني العداء من قبل الأئمة للغلاة: فمن أحبهم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبنا، ومن والاهم فقد عادانا، ومن عاداهم فقد والانا، يعني الطرف المقابل بالضبط للأئمة، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن قطعهم فقد وصلنا، ومن جفاهم فقد برنا، ومن برهم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن قبلهم فقد ردنا، ومن ردهم فقد قبلنا، ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا، ومن أعطاهم فقد حرمنا، ومن حرمهم فقد أعطانا. يا ابن خالد، من كان من شيعتنا فلا يتخذ منهم وليا ولا نصيرا. هذا من التحذير الشديد من فتنة الغلاة وأنهم الكذابون الذين يضعون الحديث عن الأئمة باسم الأئمة. عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أهل البيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذبون علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه. ثم يذكر الإمام بعض الغلاة الذين كذبوا على الأئمة ويقول: لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا أو عاجز الري، كفانا الله مؤونة كل كذاب، وأذاقهم الله حر الحديد. صاحب الأمر عليه السلام في توقيع له جواب لكتاب كتبه إليه محمد بن علي بن هلال الكرخي: يا محمد بن علي، تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه وبحمده، ليس نحن شركاء في علمه، على نحو الاستقلالية طبعا، ليس نحن شركاء في علمه ولا في قدرته، في الروايات أنه نحن النمرقة الوسطى. النمرقة الوسطى عبارة عن الوسادة التي يتكى عليها من الطرفين، فلأما شبهوا أنفسهم بهذه النمرقة الوسطى، بمعنى أنه يرجع إلينا الغالي ويلحق بنا القالي، كلاهما لابد أن يرجع الأئمة عليهم السلام، القالي من قصر في حق الأئمة، والغالي من فا فرط في حق الأئمة فهم المفرقة الوسطى، وهذا المعنى ورد في روايات كثيرة. طبعا هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام رواية مفصلة جدا لا أطيل عليكم، يمكن مراجعة إلى المصدر. المصدر عبارة عن بحار الأنوار 25 صفحة 269 عن قرب الإسناد صفحة 61. عن الفضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا وعظموا الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وآله، ولا تفضلوا على رسول الله أحدا، فإن الله تبارك وتعالى قد فضله، وأحبوا أهل بيت نبيكم حق حبا مقتصدا أي الحد الوسط، ولا تغلوا وهو الإفراط في الحب، ولا تفرقوا ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا متم ومتنا، ثم بعثكم الله وبعثنا، فكنا حيث يشاء الله وكنتم. عن فضيل بن يسار قال: قال الصادق: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، فإن الغلاة شر خلق الله، فإن الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله، والله إن الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ثم قال عليه السلام: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله، وبنا يلحق المقصر فنقبله. فقيل له: كيف يا ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: الغالي قد اعتاد ترك الصلاة، لأنه إباحي، يقول بالإباحية، اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلا يقدر على ترك عادته، لأن العادة طبيعة ثانوية، وعلى الرجوع إلى طاعة الله عز وجل أبدا، وأن المقصر إذا عرف عمل وأطاع. عن الهروي قال: قلت للرضا: يا ابن رسول الله، ما شيء يحكيه عنكم الناس، حكاية يحكى عنكم. قال: وما هو؟ قلت: يقولون إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد. فقال: الله فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحدا من آبائي عليهم السلام قال قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة، هاي المظلمة التاريخية والمظلمة الثقافية، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة، وإن هذه منها. فالرواية مفصلة. عن علي بن سالم عن أبيه قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله. إن أبي حدثني عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه قال: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام: الغلاة والقدرية. يعني لهذه الرواية خرجوا هؤلاء من الإسلام، لذا يحكم عليهم بالكفر كما يحكم عليهم بالنجاسة عند فقهائنا الأعلام. عن الإمام الصادق في قوله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، قال: هم سبعة: المغيرة وبيان وصائد والبربري والحارث الشامي وعبد الله بن الحارث وأبو الخطاب. هذا من باب محاربة رؤوس ورموز الغلاة من قبل الأئمة عليهم السلام. عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: من قال بالتناسخ، هذه محاربة العقائد، من قال بالتناسخ فهو كافر. ثم قال: لعن الله الغلاة إلا كانوا مجوسا، يعني أكثر شرا من المجوس، إلا كانوا مجوسا، إلا كانوا نصارى، إلا كانوا قدرية، إلا كانوا مرجع، إلا كانوا حرورية أي خوارج. ثم قال عليه السلام: لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرأوا منهم برئ الله منهم. وفي هذا المعنى روايات إلى ما شاء الله، فعليكم بالمراجعة، وأعاذنا الله وإياكم من شر الفتن ومن شر أصحاب الفتن لا سيما في آخر الزمان، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عنده سؤال أنا بخدمته. بالميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أكو بعض الناس يعني يشكون الحسين عليه السلام أنه من يقول له يعني مثلا طبعا إحنا شيعة ونحب الحسين عليه السلام، لكن بالشكل يعني الحسين عليه السلام معشوقكم، يقول كل شيء للحسين. أنا ما أدري، حتى واحد ما أدري الشافع، لأن أنا حسين والله. لو أكو بعضهم مثلا يحبون صاحب الزمان، أصلا كل وقت هو اللي يهدون بسم الله سلام الله عليه. هذول القسم، وقسم اللي أنا شفته شمال العراق علي الله هذا المكان زهايك لطيفة هم تكفرونه، وبعدين لا إيران تتبنى ولا العراق يتبنى، فرقين على الحدود، منا إيران منا إيران منا العراق. بعدين شو نسوي؟ العراق يلزمنا يقول يا بأستعينة، كل ما نقول يا بأ أنا ما أعرف أحد في إيران، لا أسر في أي عزم روح أجي نانا يلزموني يفلسوني في المدة، وهم يقولوا لي يلا تعال أرجع شو ما شنو روح روح للعراق. فأظن لا هذول يكلوني لا هذول يكلوني. الحاصل إذا مريت ارتدت منطقة في الواحد راعي مثلا لزمني سلم من كل ما عندي أفضل على حسن الوصف، فأنا أخاف. فمن جملة الأشياء اللي أخذها من عندي طلعت أوراق اللي لني شنو جمش أقرأ على الحسين عليه السلام، فضميت شيء ويقول أنه حسين كل رفوة كل رفوة. بعدين قريت تمنين على الشعب أقول مثلاً أنا من نجد مثل أنا من نجد حد يعني كل رخوة يعني يتعب الأمر، وانطاني كل ما أريد وقال لي تفضل تفضل أدنى سيمة في الخدمة، قلت لا أنا عبد الرحمن. فهذولا إيش نعتبرهم يعني؟ بالنسبة للسؤال الأول حب الحسين عليه الصلاة والسلام مأخوذ من عابس الشاكري رضوان الله تعالى عليه عندما نزع خودته وملابسه الحربية يوم عاشوراء ودخل عريانا وأخذ يحارب ويقاتل، فقيل له أجننت بهذا الشكل تدخل ميدان الحرب؟ هذا يدل على نوع من الجنون، فقال حب الحسين أجنني. هذه مقولة معروفة عن عابس الشاكري، فحب الحسين بهذا المعنى أنه أجنني، باعتبار الحب إذا زاد عن حده يسمى بالعشق. العشق هو الحب الإفراط، من أفرط في الحب فهو عاشق. وطبيعة الحال العاشق موحد، يعني لا يرى إلا وجه معشوقه، كما يذكر في العشق المجاسي عن قيس العامري أنه كان يلهج دائما باسم ليلى، بحيث كان مجنون بين الناس وفي الصحاري والبراري، إذا كان أراد أن يفيق من جنونه يذكرون له اسم ليلى 3-4 مرات، يقولون يا ليلى يا ليلى فيفيق من جنونه. هذا المعنى موجود في الحب المجازي، وكذلك في الحب الحقيقي. طبعا من أحب الله سبحانه وتعالى يلهج باسمه، من أحب صاحب الأمر يلهج باسمه، من أحب يقال مجنون عامري كتب الصحراء كلها، فلما وجدوا الكتابة وجدوا أنه كتب ليلى ليلى ليلى، قيل له يا مجنون ماذا تفعل؟ قال أسلي قلبي بذكراها. وهذا موجود في العشق الحقيقي أيضا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يتسلى الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر أهل البيت عليهم السلام. فالحب وزيادة الحب حتى يصل إلى مقام الفناء، يصل إلى أنه أمر على ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الديارة، لكن وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديارة، فيقبل الأضرحة يقبل الجدار من باب الحب لمن سكن هذه الأضرحة وهذه جدار هذا لا إشكال فيه، هذا ليس من الغلو. الغلو أنه تنسب ما ليس لهم تنسب إليهم كالنبوة، فأنه تقول الإمام هو النبي، هذا من الغلو. وكذلك صفات الله على نحو الاستقلال لله تنسبها إليهم، أو الذات الألوهية تنسبها إليهم، هذا من الغلو. أما أنه تنسب إليهم مقامات شامخة، وأنه الإمام الحسين بإذن الله كل شيء بيده، ما المانع أن يكون الإمام الحسين كل شيء بيده لكن بإذن الله؟ يعني عندما تسأله تقول له أنت تقول بأن الإمام الحسين كل شيء بيده، وأنا حسيني الهوى، وأنا حسيني المعتقد، أنا حسيني الفداء، أنا حسيني التضحية، كل ما تقول اسأله. أنه عندما تقول هذا المعنى أنه الإمام الحسين بيده كل شيء، يا ترى على نحو الاستقلالية، يعني الله فوض الأمر إلى الإمام الحسين، والله جلس كما يقولون اليهود أنه جلس للاستراحة وغلت أيدي الله سبحانه وتعالى، جلس للاستراحة والأمر كله بيد الناس، الآن بيد الإمام الحسين وأمير المؤمنين وما شابه ذلك. إذا يقول بهذا هذا كفر، هذا من الغلو. أما لا، الآن بيد الإمام الحسين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أذن له كما أذن للدكتور للطبيب أن يكون سببا في شفاء المريض، مع أنه هو الذي أمرضني وهو الذي يشفيني. الشفاء الحقيقي إنما هو بيد الله، هو الشافي هو المعافي، ولكن أذن سبحانه وتعالى أن يكون شفاءه على يد الطبيب، لذا أمرنا بالرجوع إلى الطبيب، فليكن شفائي على يد الإمام الحسين. يعني أذن الله، الإمام الحسين ليس أقل من دكتور، ليس أقل من طبيب. إذا كان الله سبحانه وتعالى يأذن لطبيب أن يعالج هذا المريض بأقراص مثلا، فالإمام الحسين بدعائه يعالج هذا المريض، ما المانع من ذلك مع وجود المقتضي وعدم المانع؟ فمن هذا الباب هذا لا يستلزم الغلو. أما أنه إذا قلنا على نحو الاستقلالية كل شيء بيد الإمام الحسين فهذا من الغلو. أما العليائية الذين يوجدون في شمال في مناطق الكردية في إيران، بعض العلويلاهية، هؤلاء الذين يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب، نعم هؤلاء غلاة، كالنصيرية مثلا، كالعلوية في تركيا وفي مناطق أخرى يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب، هؤلاء من الغلاة، ونحن نبرأ منهم كما برأ الأئمة عليهم السلام منهم. سؤال آخر، عجل فإن الوقت ضيق. يوجد مسألة نحن فيما تصيب، وهو أنه نقل من المعطان للسجارة أنه قال واستغاد منها كثير حتى أصلنا رواية وكثير من بعض المعارض للسجارة، وهو أنه المعطان في مقدمة كتاب التجارة قال عن ما كان يعد من الغلو عند قدراء الشيعة الصحيح ضروريات النظر الشيعة فتصنبض طبعا محفظة من القريطة، وأن أي إنسان تصنبض حتى أي إنسان يقرأ هذا الكلام سيد أمر هذا فعلا، يعني محفظة من القريطة من المطار إلى البعض أن تحول طولة، يعني فعلا معنى أي إنسان يقرأ لبعض هذا ممكن يقرأ هذا الكلام. الجواب لا بأس بهذا السؤال، إلا أني تعرضت إلى هذا الأمر، تفضل، تعرضت إلى هذا الأمر بالأمس وذكرت النزاع الموجود بين المدرسة القمية والمدرسة البغدادية، على أنه المدرسة القمية كانت تعتقد بأنه من لم يعتقد بسهو النبي في عصمته ولم يعتقد بسهو الإمام في عصمته فإنه يكون من الغلاة، من الغلاة. على هذا المبنى نجد ابن الغضائري يضعف كثير من الرواة، ومن خيرة الرواة مثلا محمد ابن مسلم، معذرة، محمد ابن سنان، محمد ابن سنان الأخ الثاني لعبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان من أصحاب الإجماع ومن خيرة الأصحاب، لكن بالنسبة إلى محمد ابن سنان يضعفونه وينسبون إليه الغلو. لماذا؟ لأن الروايات التي تذكر مقامات الأئمة عليهم السلام في الكافي كثير منها من محمد بن سنان، فهذه الروايات في المدرسة البغدادية يحتج بها، ولكن في المدرسة القمية يعدونها من الغلو. فلذا مثل محمد بن سنان يعد غاليا في المدرسة القمية، ولكن يعد شيعيا مخلصا عارفا في المدرسة البغدادية. فمن هذا المنطلق الرجال المامقاني رحمة الله عليه أنه يقول كل من كان أو كثير ممن نسب إليهم الغلو فيما كان يعتقدونه الآن أصبح من ضروريات المذهب، بهذا المعنى بأنه نقول بسهو الصدوق أو لا من أن نقول بسهو النبي، لأنه من ضروريات المذهب أنه نعتقد من ضروريات مذهب الشيعة بأن النبي لا يسهو، والحال الشيخ الصدوق كان يقول بسهو النبي، ابن الوليد أستاذه كان يقول كل من لم يقل بسهو النبي فهو من الغلاة، وهذا بداية الغلو، كان يعد عنده بداية الغلو. فأصبح الشيء الذي كان غلوا في المدرسة القمية أصبح من ضروريات المذهب في المدرسة البغدادية، وهذا لا يعني على أنه نعتقد بالغلو والعياذ بالله، إنما الاختلاف في تحديد الغلو، حيث كان في المدرسة البغدادية تحديد الغلو بأنه ينسب إلى الأئمة ما ليس لهم كالألوهية كالحلول بأن الله يحل فيهم وكالنبوة، هذه الأمور الثلاثة ليس لهم فتنسب هذه الأمور إليهم، فهذا من الغلو عند الكل عند المدرستين. أما أنه عدم سهو النبي عند السنة معذرة عند المدرسة القمية، عدم سهو النبي كان يعد غلوا، ولكن عند المدرسة البغدادية يعد تقصيرا، أنه من يقول بسهو النبي فهو مقصر في حق النبي، فهو في مقام التفريط في حق النبي، والجاهل إما مفرط أو مفرط. لذا في تصحيح الاعتقاد شيخنا المفيد قدس سره الشريف يقول لو صح هذا القول من الشيخ الصدوق، يعني يشكك في أصل القول أنه واقعا مثل الشيخ الصدوق يقول بمثل هذا القول، بعيد هذا المعنى، يقول لو صح لكان هذا من التقصير. فإذا عند المامقاني أنه ما كان يعد من الغلاة في بعض الرواة يعدونه من الغلاة، الآن قولهم أصبح من ضروريات المذهب بهذا المعنى، لا أنه الغلاة الذين كانوا يقولون بألوهية علي بن أبي طالب أصبح من ضروريات المذهب، هذا أمر باطل. فالذي في قلبه مرض يأخذ ما تشابه عليه الأمر، فيأخذ من هذه العبارة ما تشابه عليه الأمر، على أنه شيخهم المامقاني يقول بأنه ما كان من الغلاة في السابق ويعتقده من الغلو الآن يعد من ضروريات المذهب. إذن النتيجة أنه كل شيعي في يومنا هذا يكون من الغلاة، لأن ما كان يقوله الغلاة سابقا يعد من ضروريات المذهب لاحقا، فكل شيعي يلزم أن يكون من الغلاة. والحال نقول في جواب هذه الشبهة على أنه فرق بين الغلو الذي هو متفق عند علماء الشيعة جميعا عند الفقهاء والمحدثين جميعا، على أنه كل من يقول بألوهية الأئمة يقول بالحلولية يقول بالتناسخ، هذه العقائد المختصة بالغلاة، كل من يقول فهو من الغلاة ومحكوم بالكفر كما هو محكوم من حيث الطهارة والنجاسة بالنجاسة. أما غير هؤلاء غير هذه المعتقدات اختلفت المدرسة البغدادية عن القمية في الزمان القديم في بداية الغيبة الكبرى، حيث أنه في المدرسة القمية كان يعد من الغلو لكن في المدرسة البغدادية يعد من التقصير، يعني في مقابل الغلو بالضبط، لأن الغلو إفراط والتقصير تفريط، والجاهل إما مفرط أو مفرط. فكان كلا القولين على طرفي نقيض، كلا القولين كان من الجهل، والنمرقة الوسطى أنه يرجع إليهم القالي ويرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الغالي، أو يلحق بهم القالي ويرجع إليهم الغالي، هم النمرقة الوسطى. لا يمكن تعالج بمسألة المدرسة البغدادية والقمية، أنه الآن ألاحظ مثلا هنا طارق الحوزة أنه نحن نحاول أن نعالج مشكلة الهنا في مسألة الاختلاف بين المدرسة الأمية والمدرسة الوطنية. مع أنه التشكري رضوان الله عليه يقول كلام عظيم، يقول لماذا لا نحتمل أن الأميين عندما ضعفوا واتهموا بعض الهنا بالغلو لا أصلا لا يمكن أن نقول أنهم اتهموهم بسبب الروايات الموجودة في الكافي أو الموجودة في البحار أو غيرها، لأن ربما أن هنالك روايات طلعوا عليها لا نعرف عنها، وكان المحدثين عندما يجمعون الروايات يحذفون الروايات التي فيها الغلو. ما يمكن أننا نحكم الآن في القرن العشرين أن رجال الأميين عندما كان يستهم رجل الغلو أن السبب هو أنه روى روايات في الأمية. ربما عند الروايات لا أعلمها، أنا بحكم تأخري لا أعرف أنها موجودة، وربما أن علماء الأميين حذفوها من كتبه أو حذفوها أو الكافي حذفها. كلمة ربما علامة الاحتمال، وإذا جاء الاحتمال بطل استدلالكم. لا، هذا الشيء موجود الذي ذكرته والنزاع بين المدرستين موجود في التاريخ. فأما أنه ربما يكون هناك رواية خفيت علينا وكانت واضحة عند المحدثين في قديم الزمان فبتلك الرواية حكموا عليهم بالغلو، هذا خارج عما نحن فيه، ربما يكون وربما لا يكون، لا أدري. كذلك الطعن إنما يقول أنه ربما طعنوا عليه بالغلو لأنه يقول بالسقط، هذا هنا اعتماد. أنا أحتمل أن المدرسة الأمية لما كانت تقول أن السقط غلو فطعنت ذلك الرجل لأنه يقول بالسقط، كذلك يعتبر لا، لأنه كان لا يقول بالسقط فطعنته بالغلو. يعني محمد بن سنان لا يقول بالسهو. أي محمد بن سنان الآن في مثلاً على الغلاف بشكل عجيب، يعني أخذ السستري النادي لهذا المسأل يقول هنالك خط موجود يدافع عن الغلاف في شكل ويحاول أن يبرئهم، مع أنه الروايات التي قرأتها هو الآن تبين أن من الشيعة يجب أن نتخذ هذا الموقف ليس موقف دفاع على الذي اتهموهم رجالنا واتهموا النجاشي واتهموا الطوسي. لا يكون أنا في الآن بعد أن سنة أبدأ أدافع عنهم، لأن الروايات التي ذكرتموها الآن تبين أن أهل البيت أخذوا مسألة الغلاف بشكل جدي جدا، وأن المسألة ليست من السهولة أصلا أن نأتي الآن بعد أن فيه. ولكن ذكرت أيضا على أنه سبب نسبة الغلو إلى بعض الكبار لأنهم أرادوا أن يحذفوهم أو يحجموا نشاطهم العلمي والثقافي، منهم زرارة مثلا، محمد بن زرارة ينسب إليه طائفة الزرارية، طائفة من الغلاة ينسب إلى زرارة، مع أنه زرارة من أصحاب الإجماع، أو أفرض هشام بن الحكم الهشامية وكذلك الجوالقية، فكثير من هؤلاء الغلاة ينسبون إلى هؤلاء الرجال من الثقات. زرارة وهشام يجمع عليهم أن بالطائفة أنهم ليسوا غلاة، أقصد غير زرارة أن يوجد منهج يتخذ هذا الخط، حتى الذي مثلا محمد بن سنان الشيخ المفيد في كتاب أعطان في كتاب الرسالة العددية هو يستغل كذلك والله من المدرسة البغدادية ليس المدرسة القومية، ونفس في كتابة الرسالة العددية يقول أن محمد بن سنان عنده كتاب الأضلة ويتهمه بالغلو، والشيخ المفيد معروف أنه المدرسة البغدادية. ولكن ما المانع أنه بعد 1000 سنة يأتون المحققون يأتي المحقق مثلا ويبحث عن محمد بن سنان ويرى أنه ما يقوله ليس غلوا باعتبار ما يقوله، لأنه الغلو أخذناه بميزان، الغلو هو كل من يقول بالألوهية والحلولية والتناسخ والبداء الغلط والوصية الغلط والمهدوية الغلط، هذه الأمور التي ذكرناها، كل من يقول ضابطة، عندنا ضوابط حسب هذه الضوابط، كل من يقول بهذه الضوابط فهو من الغلاة، من لم يقول فهو ليس من الغلاة. نأتي إلى أمثال محمد بن سنان نجد أنهم اتهموه بالغلو، ولكن عندما نقرأ رواياته نجدها هذه الروايات تذكر عظمة الأئمة من دون أن يكون فيه عنوان الألوهية، من دون أن يكون، بل بالعكس يقول نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. المدرسة القومية تقول لا تقول قولوا فينا ما شئتم، لا يحق لك أن تقول في الأئمة ما شئت، إنما تقول بما ورد، محدث يقول بما ورد بمقدار الذي ورد، يعلم الإمام بعلم جزئي وليس علمه علم كلي، إنما علمه علم جزئي، فنزاعهم بالنسبة إلى علم الإمامة وبالنسبة إلى عصمة الإمامة. فإذا عندما نرجع إلى هؤلاء الرواة في مقام التحقيق في علم الرجال نجد حسب الضوابط الموجودة عندنا أنه من ينطبق ويدخل تحت هذه الضابطة فهو من الغلاة، سواء قالوا عنه من الغلاة أو لم يقولوا. أفرض عند الرجالين لم يقولوا عنه غلاة، ولكن بعدما صارت عندنا ضابطة وقاعدة بأن الغالي من يعتقد بهذه المعتقدات، فنأتي بهذا الرجل. اعرف الحق تعرف أهله، تعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. نحن حرفنا الحق في الغلو، أنه الغلو هذا الغلو من يقول بالألوهية بالحلولية بالتناسخ وما شابه ذلك. فنأتي هذا الرجل، هذا غالي أو ليس بغالي، نقول ينطبق عليه هذا العنوان أو لا ينطبق. إذا انطبق فنحكم عليه بالغلو، سواء قال النجاشي أنه غالي أو ليس بغالي. وإذا لم ينطبق نحكم عليه بعدم الغلو، سواء قال النجاشي لذلك أو لم يقل، لأنه اجتهاد الرجال. الآن بحث اجتهادي ليس تقليدي، علم الرجال علم اجتهادي، فكل مجتهد كما يجتهد في الفقه يجتهد في الرجال، لأن الذي يقوله النجاشي يقوله ابن الغضائري وأمثال ذلك، ليس إلا حسيات، وحسيات المجتهد إنما هو حجة له وليس حجة على غيره. فإذا المجتهد عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لابد أن يعرف الرجال ويعرف المباني الرجالية. فأنا عندي الآن اتضح لي واقعا في هذه الليلة مثلا، اتضح لي أنه معنى الغلو هو هذا المعنى، هذه القاعدة. فعند ذلك استرحت، كل رجل يتهم بالغلو أرجع إلى قاعدتي التي ثبتت عندي، فإن وجدت هذه القاعدة تنطبق عليه فأقول إنه من الغلو ولا أخذ بروايته، حتى ولو كانت الرواية صحيحة عند غيري أنا لا أخذ بروايته، لأنه عندي ملاف، عندي ميزان، عندي قاعدة ضابطة. وإذا لم يصدق عليه هذا الميزان والضابطة، عند ذلك أقول أنه ليس رجل غالي، حتى ولو قال غيري أنه من الغلاة وترك روايته مثلا لأنه من الغلاة. فإذا العمدة الاجتهاد، فكل واحد واجتهاده. التستري رجل مجتهد اجتهد بما يقول، والمامقاني رجل مجتهد اجتهد بما يقول، وغدا إن شاء الله تكون رجلا مجتهدا، فاجتهد واعمل بما تجتهد، فاجتهادك يكون عليك حجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.